أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. في النص كلام لكثير أيضا، فإن الشيطان ينزع ولا فينزغ، الحديث ينزع ولا ينزغ بالمعجمة. بالمعجمة، الحديث أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. ربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. يقول تعالى: ربكم أعلم بكم أيها الناس، بمن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق. إن يشأ يرحمكم أن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه، أو إن يشأ وفي لفظ يعذبكم. المهملة أيضا. نعم، صلى الله عليكم. يعني يدفع، ينزع، يدفع إيه. وينزع، نفس المعنى ولا؟ أي نعم، صلى الله نزغ عليكم. معنى الوسواس والتحريض، أو والنزع النزع. يعني يمد. نعم، يمد، أحسن الله إليكم. ينزع السكينة إليه. صلى الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. إي أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك يا محمد عليهم وكيلا، أي إنما أرسلناك نذيرا، فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار. وقوله: ربك أعلم من في السماوات والأرض، أي بمراتبهم في الطاعة والمعصية. ولقد فضلنا بعض النبيين، وكما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، فإن المراد من ذاك هو التفضيل إنه بمجرد يقول، الشهي والعصبية. ضبطناه بالعين المهملة، وكذا نقله القاضي عن جميع روايات مسلم، وكذا هو في نسخ بلادنا، ومعناه يرمي في يده ويحقق نزع، ضربته ورميته. ده وروى في النزع. غير مسلم، آه نعم، وروى في غير زي، مسلم بالغين عفوا المرجوم. سيدنا، زي النزع في السهم كده. أي نعم، وروي في غير مسلم بالغين المعجمة، وهو بمعنى الإغراء، أي يحمل على تحقيق الضرب به ويزين ذلك. أحسن الله إليك. نفع الله. وقوله طيب، فإن المراد لا تفضل بين، فإن المراد من ذاك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية لا بمقتضى الدليل، فإن دل الدليل على شيء وجب اتباعه، ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. أنا أقصد كتابة التعليق ده يا أبو عمر. الآن قال حماد بن واقد: أي حد هيشوفه يقرأ ويسيب التفسير، ده يكون بعد المجلس أو أثناء مجلس السير في نفسها، ننبه عليها ساعتها. لكن الآن كل اللي شافوا البوست ده ولا اسمه الرسالة ديت هيقرأ: قال حماد بن واقد سمعت مالك بن دينار يقول، الناس كده، وساب بقى ابو عمر عمال كل عبادي يقول لي عشان ما اسمعهاش ابو عمير. نعم، أحسن الله إليك. هو ده بيقول هنبدأ منين في السير؟ ما خدتش بالي أصلا. طيب، أحسن الله إليك. طيب، وهم الخمسة، وأن أولي العزم منهم ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى على المشهور. وقوله تعالى: وآتينا داود زبورا، تنبيه على فضله وشرفه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدابته لتسراج، فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن قبل أن يفرغ من سرج دابته، صح؟ يعني كان يقرأ القرآن، يفرغ أو يفرغ تمشي كلها لا توجيه. أنا أقصد قبل أن يفرغ القرآن ولا يقرأ القرآن؟ قبل أن يفرغ من السرج يقرأ القرآن. أحسن الله لك. القرآن هنا الزبور. نعم القراءة يعني. أحسن الله، مقروء يعني القراءة. هل يقصد الكتاب كله ولا؟ أي نعم. خفف عليه. أحسن الله إليكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يقول تعالى: قل يا محمد يا أيها المشركين الذين عبدوا غير الله، ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي بأن يحولوه إلى غيركم. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. عن ابن عباس أنه قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزير هم الذين يدعون، يعبدون يدعون مش. وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال: عيسى وأمه وعزين. واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا لا يعبر به عن الماضي فلا يدخل في عيسى والعزير. قال: والوسيلة هي القربة كما قال قتادة، ولهذا قال: أيهم أقرب. وقوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف عن المناهي وبالرجاء ينبعث على الطاعات. وقوله تعالى: إن عذاب ربك كان محذورا، أي ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه وحصوله عياذا بالله منه. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى، حتم حتم وقضى بما عنده في اللوح المحفوظ، أنه ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعا أو يعذبهم عذاب أو يعذبهم عذابا شديدا، إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء. وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، كما قال تعالى عن الأمم الماضية: وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنه فيزرعوه، فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوه، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. وقال: لا بل أستأني بهم، لا بل استأني بهم دعاء. وقال: لا بل استأني بهم. وأنزل الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة. ورواه النسائي بنحوه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولهذا قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك، فإنه سهل علينا يسير لدينا، إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوها، وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولها، كما قال الله تعالى في المائدة: قال الله إني منزلها عليكم فإن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. وقال تعالى عن ثمود حين سألوا آية ناقة تخرج من صخرة عينوها، فدعا صالح عليه السلام ربه فأخرج لهم منها ناقة على ما سألوا، فظلموا بها كفروا بمن خلقها وكذبوا رسوله وعقروها، فقال: تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. ولهذا قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي دالة على وحدانية من خلقها وصدق رسوله الذي أجيب دعاؤه فيها، فظلموا بها أي كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوها، فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال قتادة: إن الله يخوف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون. طبري. وروي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن عبد الخطاب رضي الله عنه مرات، فقال عمر: أحدثتم والله، أحدثتم والله لئن عادت لأفعلن ولا أفعلن. قال البيهقي معناه. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يعني إن الشمس والقمر حدث كان سبب الزلزال. سترك يا رب. ها؟ فقال عمر بقول سترك يا رب. الله العظيم. تحسيته بالبتاع الزلزال امبارح؟ لا كنا في وقيت من النوم. الحمد لله. صلى الله السلام على نعم. استغفر الله ونتوب إليه. استغفر الله ونتوب إليه. فقال عمر أحدثتم والله لئن أو أحدثتم والله لئن عادت لأفعلن ولا أفعلن. أو الباقي معناه. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يرسلهما يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هنا ذكر ودعاء واستغفار في صلاة الآيات ولا الصلاة؟ نعم. الذكر والدعاء والصلاة والاستغفار صدقة. الصلاة عامة مش صلاة مخصوصة. أي نعم صلاة الزعول الصلاة ومصلي يعني مش زي صلاة الكسوف والخسوف يعني ولا هي نفس الهيئة؟ لا أحسن الله. الكلام هنا في الحديث هنا في الكسوف الشمس. صح عفوا. أنا أقصد بقى هل ينسحب عليها في الزلازل وما إلى ذلك؟ لا أي صلاة صلاة نافلة. نعم أحسن الله إليك جزاكم الله خير. قال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم محرضا له على إبلاغ رسالته مخبرا له بأنه قد عصمه من الناس فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. وقال مجاهد وعروة بن الزبير والحسن وغيرهم في قوله وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس أي عصمك منهم وقوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء مجاهد والحسن ومسروق وعبد الرحمن بن زيد وغير واحد. وقد تقدمت أحاديث الإسراء في أول السورة. وقوله ونخوفهم أي الكفار بالوعيد والعذاب والنكال فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا أي تماديا فيما هم فيه من الكفر والضلال وذلك من خذلان الله لهم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يذكر تبارك وتعالى عداوة جبريل يذكر تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله لآدم عليه السلام وذريته وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له افتخارا عليه واحتقارا له قال أسجد لمن خلقت طينا كما قال في الآية الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال أيضا أرأيتك يقول للرب جراءة وكفرا والرب يحلم وينظر قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. قال ابن عباس يقول لأستولين على ذريته إلا قليلا وقال مجاهد لأحتوين وقال ابن زيد لأضلنهم وكلها متقاربة والمعنى أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي لئن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلا منهم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بقيلك وراجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. لما سأل إبليس الناظرة قال الله له اذهب فقد أنظرتك، كما قال في الآية الأخرى. أبو عمر يقرأ سيدنا رايح شوي يقرأ أبو عمر الله يحفظك. قال ذر فمن تبعك منه. لما سأل إبليس الناظرة قال الله له اذهب فقد أنظرتك، كما قال في الآية الأخرى قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم أوعده ومن تبعه من ذرية آدم جهنم، فقال فمن تبعك منهم فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم أي على أعمالكم. تتستي صفحة 31 جزاء موفورا، قال مجاهد وافرا، وقال قتادة موفرا عليكم لا ينقص لكم منه. وقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قيل هو الغناء، قال مجاهد بالله والغناء أي استخفهم بذلك. وقال ابن عباس كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل، وقاله قتادة واختاره ابن جرير. وقوله تعالى واجلب عليهم بخيلك ورجلك، تقول واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجالتهم، أو عفوا خيالتهم ورجالتهم، فإن الرجل جمع راجل، كما أن الركب جمع راكب. لو كده بقراءة تانية ولا إيه؟ قراءة السكون جيم ورج، راجل جمع راجل، كركب جمع راكب، وصاحب جمع صاحب، حفص بالكسر صح؟ نعم. طب هو هنا قصده إيه؟ لأنه هو كده جاب الجمع يعني. ما هو كده الجمع اللي هو يقصده، كده الجمع اللي يقصده راجل بسكون. بسكون. طيب كما أن الركب جمع راكب وصحب جمع صاحب، ومعناه تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه، وهذا أمر قدري. قوله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا وتسوقهم إليها سوقا. وقال ابن عباس ومجاهد كل راكب وماش في معصية الله. وقال قتادة إن له خيلا ورجالا من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه. طبري تقول العرب أجلب فلان على فلان على فلان إذا صح عليه، ومنه اشتقاق الجلبة ويرتفع الأصوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقوله تعالى وسلكم في الأموال والأولاد، قال ابن عباس وجاد هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله، وقال عطان هو الربا، وقال الحسن هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام، وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم، يعني من البحائر والسواد ونحوها، وكذا قال الضحاك وقتادة. وقال ابن جرير والأولى أن يقال إن الآية تعم ذلك كله. وقوله والأولاد عن ابن عباس والمجاهد والضحاك يعني أولاد الزنا. وقال ابن عباس أيضا هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفعا بغير علم. وقال الحسن البصري قد والله شاركم في الأموال والأولاد مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا على غير صبغة الإسلام وجزأوا من أموالهم جزءا للشيطان، وكذا قال قتادة سواء. وقال ابن عباس أيضا وتسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان. وقال ابن جرير فكل من عصي الله فيه أو به أو أطيع الشيطان فيه أو به فهو مشاركة. وهذا الذي قاله متجه، وكل من السلف رحمه الله فسر بعض المشاركة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فجثالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. البخاري ومسلم. وقوله وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا حصحص الحق يوم يقضى بالحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم. ولهذا قال وكفى بربك وكيلا أي حافظا وناصرا. قوله تعالى ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. قوله تعالى عن لطفه وبخلقه في تسخيره الصوت مال ماشي كويس ماشي الصوت كويس كويس. يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيلها لمصالح عباده لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم. ولهذا قال إنه كان بكم رحيما أي إنما فعل هذا بكم من فضله عليكم ورحمته بكم. قوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه لما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يخبر تبارك وتعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين. ولهذا قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه أي ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله تعالى، كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة فذهب هاربا فركب في البحر ليدخل الحبشة فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما. فخرجوا من البحر فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، رواه النسائي وصححه الحاكم ووافق الذهبي. وقوله فلما نجاكم من البر أعرضتم أي نسيتم ما عرفتم من توحيده وأعرضتم من دعائه وحده لا شريك له وكان الإنسان كفورا أي سجيته هذا لا ينسى النعم ويجحدها ينسى أي سجيته أي سجيته هذا ينسى النعم ويجحدها إلا من عصم الله عز وجل. قوله تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. يقول تعالى أفحسبتم إن نخرجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، وهو المطر الذي فيه حجارة، قاله مجاهد وغير واحد. كما قال تعالى إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وقد قال في الآية الأخرى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. وقوله ثم لا تجدون ولي ثم لا تجدوا لكم وكيلا أي ناصرا يرد ذلك عنكم وينقذكم منه. قوله تعالى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. يقول تبارك وتعالى أم أمنتم أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر وخرجوا إلى البر أن يعيدكم في البحر مرة ثانية فيرسل عليكم قاصفا من الريح أي يقصف الصواري ويغرق المراكب. قال ابن عباس وغيره القاصف ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها. وقوله فيغرقكم بما كفرتم أي بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى. وقوله ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا قال ابن عباس النصيرة، ذكره البخاري تعليقا، وقال مجاهد نصيرا ثائرا أي يأخذ بثأركم بعدكم، وقال قتالة ولا نخاف أحدا يتبعنا بشيء من ذلك الطبري. قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قوله تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أي يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية. وحملناهم في البر أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال، وفي البحر أيضا على السفن الكبار والصغار، ورزقناهم من الطيبات أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهات اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أي من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم نعم وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يقول تعالى يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم وقد اختلفوا في ذلك فقال مجاهد وقتادة بنبيهم الطبري وهذا كقوله تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع واختاره ابن جرير وعن مجاهد أنه قال بكتبهم فيحتمل أن يكون أراد بهذا أن يكون أراد ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم يحتمل أن يكون أراد هذا فيحتمل أن يكون أراد هذا وأن يكون أراد ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم وكذا. قال أبو العلي والحسن والضحاك الطبري وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الله بين أمتي فإنه لابد أن يكون شهيدا على أمتي بأعمالهم كقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولكن المراد هاهنا بالإمام هو كتاب الأعمال ولهذا قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل والصالح يقرأه ويحب قراءته. وقوله تعالى ولا يظلمون فتيلا الفتيل هو الخيط المستطيل في شق النوى. وأيضا الإمام هو الكبير المقد على التفسير الآخر يعني ندعو كل أناس ويتقدمهم إمامهم وكبيرهم ومع كل واحد منهم كتاب أعماله. نعم أحسن الله عليكم. وقوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا قال ابن عباس ومجاهد وقتالة وابن زيد كما روى الطبري ومن كان في هذه أعمى أي في الحياة الدنيا أعمى أي عن حجج الله فهو في الآخرة أعمى أي كذلك يكون وأضل سبيلا أي وأضل منه كما كان في الدنيا عياذا بالله من ذلك. قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قوله تعالى عن تأييده رسوله صلى الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره مؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه مظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه ومظهر دينه ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها عليه صلى الله عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة إلى يوم الدين إلى يوم الدين إلى يوم البعث صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون فيها في لا وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. قيل نزلت في اليهود إذ أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكن الشام بلاد الأنبياء وترك وترك سكن المدينة. وهذا القول ضعيف، لأن هذه الآية مكية وسكن المدينة بعد ذلك، وقيل إنها نزلت بتبوك في صحته نظر. والأظهر أن هذا ليس بالصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو تبوك عن قول اليهود، وإنما غزاها امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وغزاها ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه، والله أعلم. وقيل نزلت في كفار قريش هم بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، فتوعدهم الله عز وجل بهذه الآية، وأنهم لو أخرجوه لم يلبثوا بعده بمكة إلا يسيرا. وكذلك وقع، فإنه لم يكن بعد هجرتي من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف، حتى جمعهم الله عز وجل وإياهم ببدر على غير ميعاد أمكانه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم، فقتل أشرافهم وسبى سراتهم. ولهذا قال: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم، يخرج الرسول من بين أظهرهم ويأتيهم العذاب، ولولا أنه رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به. قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: آمر له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى لغروبها. قال ابن مسعود ومجاهد وابن زيد، وقال ابن عباس: لدلوكها زوالها. ورواه نافع عن ابن عمر، وقاله أبو برزة الأسلمي، وهو رواية أيضا عن ابن مسعود ومجاهد، وبه قال الحسن والضحاك وأبو جعفر الباقر وقتادة، واختاره ابن جرير. هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس، فمن قوله تعالى: لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهو ظلامه، وقيل غروب الشمس، أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم مما تلقاه خلفا من سلف وقرنا بعد قرن. إن قرآن الفجر كان مشهودا، روى الإمام أحمد عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال عبد الله بن مسعود: يجتمع الحرسان في صلاة الفجر فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء الطبري. وكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد وقتادة وغير واحد في تفسير هذه الآية. وقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة، كما ورد في صحيح مسلم بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: صلاة الليل. ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبة بقيام الليل، فإن التهجد ما كان بعد نوم. قاله علقمة والأسود وإبراهيم النخعي وغير واحد، وهو المعروف في لغة العرب. وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يتهجد بعد نومه عن ابن عباس وعائشة وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقال الحسن البصري: هو ما كان بعد العشاء ويحمل على ما كان بعد النوم. واختلف في معنى قوله تعالى: نافلة لك، فقيل معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك، فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون الأمة. روي عن ابن عباس وهو أحد قول العلماء، اختاره ابن جرير. وقيل إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، فغيره من أمتي إنما يكفر عنه صلواته النوافل بالذنوب. إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه. قاله مجاهد. وقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما يحمدك عليه الخلائق كلهم وخالقهم. قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقوم محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. ثم رواه عن حذيفة وابن عباس، وحكاه عن مجاهد والحسن وقتادة. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة.

الطمسة والحجر، وقال ابن عباس أيضا ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتالة هي يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. هذا القول ظاهر جلي حسن قوي، وجعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة، فعنده أن التاسعة هي تلقف العصا ما يأف هي تلقف العصا ما يأفكون. ذكر هذه الأقوال بأسانيدها الطبري. قوله تعالى: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي مع هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وما نجعت فيهم. فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخرها لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله، كما قال فرعون لموسى وقد شاهد منه ما شاهد من الآيات من هذه الآيات: إني لأظنك يا موسى مسحورا، قيل بمعنى ساحر، والله تعالى أعلم. فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المراد ها هنا، وهي المعنية في قوله تعالى: وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فذكر هاتين الآيتين العصا واليد، وبين الآيات الباقيات في سورة الأعراف وفصلها. وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخرى كثيرة، منها ضربه الحجر بالعصا وخروج الماء منه، ومنها تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك مما أوتوه بعد مفارقتهم بلاد مصر. ولكن ذكر ها هنا 9 الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر، فكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها حجة كفرا وجحود فكانت حجة فكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها وكفروا كفرا وجحودا. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي حججا على صدق ما جئتك به، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا. قاله مجاهد وقتادة، وقال ابن عباس ملعونا، ما قال أيضا هو الضحاك مثبورا أي مغلوبا الطبري. والهالك يشمل هذا كله. قرأ بعضهم برفع التاء من قوله علمت علمت، وروي ذلك عن علي بن ابي طالب، ولكن قراءه الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون، كما قال تعالى: فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. ما قوله: فاراد ان يستفزهم من الارض، اي يزيلهم عنها، فاغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. وفي هذا إشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، مع أن السورة مكية نزلت قبل الهجرة، وكذلك وقع، فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها، كما قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. ولهذا أورث الله رسوله مكة، ودخلها عن عنوة عنوة على أشهر القولين، وقهر أهلها ثم أطلقهم حلما وكرما. كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم، كما قال: كذلك وأورثنا بني إسرائيل لا كذلك أورثناها بني إسرائيل. وقال ها هنا: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعكم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: لفيفا أي جميعا الطبري. قوله تعالى: وبالحق أنزلناه بالحق نازل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل، أي متضمنا للحق، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك وأنزله بعلمه، أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعه أنزله بعلمه ما في شوال، أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله: وبالحق نزل، أي وواصل إليك يا محمد، أي وواصل إليك يا محمد محفوظا محروسا، لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص ولا زيد نقص فيه ولا نقص منه، بل وصل إليك بالحق، فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى. ما قوله: وما أرسلناك أي يا محمد إلا مبشرا ونذيرا، مبشر لمن أطاعك ونقص أيضا ونقص لا زيد فيه ولا نقص لا زيد فيه لا زيد فيه ولا نقص زيد فيه فعل ولا مد

قال ابن عباس نزلت في الدعاء وهكذا، قالت عائشة وكذا، قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو عياض ومكحول وعروة وابن الزبير. قول آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية في التشهد، وبه قال محمد بن سيرين الطبري. قول آخر عن ابن عباس قال لا تصل، لا تصلي مراته مراءة تن للناس ولا تدع، نعم، لا تصلي مراءة للناس ولا تدعها مخافة للناس. وقال الحسن البصري ولا تحسن علانيتها وتسيء سريرتها الطبري. قول آخر قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى وابتغ بين ذلك سبيلا، قال أهل الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به ويصيحون هم به وراءه، فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء وأن يخافت كما يخافت القوم. ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سن له جبريل من الصلاة الطبري. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لما أثبتت على نفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائض فقال نقائض قائص نقائص فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له، ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد في قوله ولم يكن له ولي من الذل لم يحالف أحدا ولم يبتغي نصر أحد الطبري. وكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله عظمه وأجله وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. الله أكبر. بارك الله فيك، بارك الله فيك. يلا سير عالم رب العالمين. هذا المجلس 58 58